اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام من المسلمين والمسلمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج اخترنا له اسما بالحياة الدنيا اقتباسا من قول الله جل وعلا في أواخر سورة لقمان: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعدته لكم مشكورة مأجورة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، مساهمة منها في نشر العلم المؤصل على منهاج واضح صحيح متوائم على ما كان عليه سلف الأمة في استمدادها من الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة. هذه الحلقات وعدتها 30 حلقة مضامينها في العقيدة والتوحيد والإيمان، كما مضامينها في أحكام الشريعة مما تمس الحاجة إليه حاجة ماسة، كذلك فيما يتعلق بأخلاقنا وسلوكنا وتعاملاتنا. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وما كان فيها من خطأ أو تقصير فإننا لا نستغني عن توجيهكم وعن نصحكم وعن تسديدكم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأعاذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإلى هذه الحلقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في كل مكان، معاشر المسلمين والمسلمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله إذا هذه الحلقة الجديدة في هذا البرنامج المتجدد المسمى بالحياة الدنيا. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في كل مكان، الحياة الدنيا هي عيشنا في هذه الحياة من حين أن نولد إلى أن نغادرها في سفرنا ومسيرنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو خالق كل شيء، وجاءت هذه اللفظة في غير ما آية من آيات كلام الله القرآن: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وجاءت متعددة في غير ما سورة. إن خلق الله جل وعلا لنا وللعالم كله علويه وسفليه هو أعظم دلائل ربوبية الله عز وجل على خلقه. كلنا نقرأ الحمد لله رب العالمين، فالله رب العالمين أي الذي خلقهم ورزقهم ويملكهم ويدبرهم، وهو المتفرد سبحانه وتعالى بأفعاله. فمعنى توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، بأفعال نفسه. فالخالق واحد، والرازق واحد، والمالك واحد، والمدبر واحد، والنافع والضار واحد. وأدلة توحيد الربوبية يا أيها الإخوة وشواهده كثيرة في أنفسنا، في الآفاق، في سائر مخلوقات الله. ولهذا أعظم ما يأتي السؤال: من خلقني؟ من خلق السماوات وخلق الأرض؟ من خلق الحجر والشجر؟ من خلق السماء والأرض والطير والهواء؟ من خلق المخلوقات؟ ربي هو الذي خلقني. فإن من خلقنا هو الذي يجب أن يعبد، فلما وحدناه في ربوبيته استحق أن نوحده في عبادته وألوهيته، أن نخشاه، أن نصلي له، أن نعبده وحده دون ما شريك. شواهد ربوبية الله كثيرة، ولهذا قال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. انظر في نفسك أيها العبد الموفق وأنت أيتها الموفقة، انظروا في أنفسكم. نعمة البصر، من جعلها في رأسك وفي عينيك؟ إنه الله. انظروا إلى نعم الله في مقابل من فقدها، في مقابل من ضعفت عنده. الكلية مقدارها وحجمها أصغر من قوضة الكف في كل واحد منا، وكل منا له كليتان. هذه الكلية تنظف دمك الذي يتكون منه جسمك، فإن 80% أو نحوها من جسمك ماء في هذا الدم. من ينظفه من السموم؟ ومن ينظفه من ما يعلق به؟ إنها هذه الكلية. انظروا إلى إخواننا الذين بلوا بالفشل الكلوي ويغسلون يوميا أو كل يومين، يحتاج إلى أن يستلقي بجانب جهاز يستخرج الدم منه فينظفه ثم يعيده إليه 3 أو 4 ساعات. أنت أيها الصحيح وأنت أيتها السليمة، عافاكم الله بهذه الآلة التي خلقها الله ودبرها الله، والله الذي أمرها. فتنظف دمك في اليوم مرات كثيرة تزيد على 30 مرة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. نعمة البصر، نعمة الكلام. تخيل لو أنك لا تنطق، تخيلي لو أنك لا تبصرين. الله أولاكم هذه النعم ليتبين لكم أنه الخالق الذي يجب أن يعبد وحده ويقصد وحده ويشكر وحده لا شريك له. ربي جل وعلا أيها الإخوة يعتب علينا عباده، خصوصا من عصوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إني وابن آدم في شأن عظيم، أي في تباين وفي اختلاف كبير، أخلق ويعبد غيري. الله الخالق، الله خالق كل شيء، ومع ذلك يعبد غيره. أرأيتم هذا الحيف والظلم؟ تلك إذن قسمة ضيزى. أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. يمن الله علينا بالنعم وبالآلاء وبسائر آلائه سبحانه، والذي يشكر ويحمد ويضاف إليه النعم وتضاف إليه المعروفات غير الله سبحانه وتعالى. هذا ظلم العبد ربه إذا جعل الشيء في غير موضعه. ونقرأ في سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كيف عدلوا بالله؟ هو ظلمهم لما وضعوا حق الله عز وجل وضعوه لغيره. إن شواهد الربوبية أيضا في الآفاق، في الدنيا، في الشمس، في القمر، في الآلات التي سخرها الله لنا. يتكلم الإنسان بالجوال إلى أقصى الدنيا، يسافر المسافة الطويلة في لحظات، هذه من شواهد ربوبية الله. يركب الطائرة فتكون في الأرض ثم في طبقات السماء ثم تنزل به إلى مكان حيث ما يريد. من سخرها؟ من هيأها؟ من أعاننا عليها؟ إنه ربنا جل وعلا الذي قال: وفوق كل ذي علم عليم. الذي امتن علينا بهذا التسخير والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون مما لم يعلمه الأوائل السيارات والطائرات وأجهزة التواصل وغيرها مما لا نعلمه نحن في هذا الزمان، وقد يخلقه الله بأن يهيئ له الناس في الزمان القادم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن هذه الأرض في إنبات الشجر وإنبات الحب، يرمي الفلاح الحبة ثم يسقيها بالماء فتتفتق، ثم تنشق عنها الأرض إلى أن تعود عليك ثمرة تطعم بها وتأنس بها ويقوم عليها بدنك. من خلقها؟ من أزرعها؟ إنه ربي جل وعلا. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يتحدى به سبحانه الذي عاندوا في ربوبيته. إن أمر الربوبية أمر فطري فطر الله عليه النفوس السوية والسليمة، ومع ذلك عاند وكابر الشذاذ من الخلق من بني آدم من الإنس والجن، عاندوا في الربوبية. أما سائر المخلوقات من الملائكة وهم العالم العلوي، من البهائم أعزكم الله، من الحيوانات أكرمكم الله، فإنها مقرة وموقنة بأن الله خالقها وأن الله له الربوبية. الذي عاند في الربوبية وكابر فيها بعض الشذاذ من بني آدم، وليس كل بني آدم، حتى المشرك من بني آدم والكافر لم يعاند في الربوبية، بل أقر أن لله ربا وإن اختلفت مسمياتهم به. أشهر من عاندوا في الربوبية 3 طوائف. أولهم فرعون الذي قال أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال ما علمت لكم من إله غيري، قالها ظاهرا لا باطنا، أما قلبه مستيقن بأن الله خالقه. ولهذا لما أن أمهله الله وأرسل إليه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام وأقام عليه الحجج بآياته البينة، كابر في الظاهر كما قال سبحانه في آخر سورة الإسراء: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لما أدركه الغرق هم بقتل موسى ومن آمن معه من بني إسرائيل، عاقبه ربي بأن أدركه الغرق. عندئذ لما بلغت الروح الحلقوم وبلغ الأمر منتهاه، أقر بما استيقن به في باطنه وفي قلبه، وكان يعاند به في ظاهره وفي قوله. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله جل وعلا عائبا عليه وعلى أمثاله، وهي عبرة لنا ولغيرنا: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ممن عاند في الربوبية ظاهرا النمرود بن كنعان ملك بابل، وهو الذي قص الله علينا خبره مع خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. عاند في الربوبية فسلط الله عليه بقة صغير البعوض دخل من أنفه إلى رأسه فلا يهنأ حتى يضرب بالنعال. ممن عاند في الربوبية ظاهرا لا باطنا الدهرية المسمون الآن بالملاحدة، منكرون خلق الله، منكرون الأديان، هؤلاء عاندوا في الربوبية ظاهرا لا باطنا. إن إيمانك بربوبية الله يحتم عليك إفراده بالعبادة وحده دون ما شريك، فيبعث هذا على قلبك الطمأنينة والسكون والرضا في حياتك الدنيا وأنت تعبد ربك سبحانه وتعالى. هذا الذي خلقك فالله خالق كل شيء، هذا الذي رزقك، هذا الذي أوجدك من العدم، هذا الذي أقام عليك شواهد ربوبيته التي زادت في هذا الزمان أضعافا مضاعفة. ومع ذلك للأسف الشديد لما تنوعت شواهد الربوبية في هذا الزمان كثر الإلحاد وكثر الإعراض وكثرة الغفلة ونسبة الأمور إلى أول مسبباتها لا إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، لا إلى خالق كل شيء وهو ربنا. معاشر المسلمين والمسلمات، حياكم الله مرة أخرى في ختام أولى حلقات هذا البرنامج الحياة الدنيا، لأن الآخرة والدنيا ضرتان لا تجتمعان. نرجو أننا في هذه المضامين التي نتذاكرها معكم نتدارسها في هذه الحلقات أننا نقوي إيماننا ونصحح عقيدتنا ونحسن أخلاقنا وسيرنا حتى نسير إلى ربنا جل وعلا فنلقاه وهو راض عنا. شاكرين لكم حسن انتباهكم واستماعكم ومشاهداتكم، ولا نستغني في كريم الأحوال عن ملاحظاتكم. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وتحصيل أسباب مرضاته والتزود من هذه الدنيا إلى الآخرة بالعمل الصالح الذي يبيض الله به وجوهنا ويثقل به موازيننا ويجعلنا فيه من عباده المرضيين ومن أوليائه المخلصين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.